بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة نكمل الكلام عن الفعل الناقص، تمام، في الباب اللي احنا لسه فيه بقالنا كذا مرة، اللي هو إسناد الأفعال للضمائر، تمام. وخدنا المرة اللي فاتت مقدمة صغيرة عن الفعل الناقص قبل اتصاله بالضمائر، صح؟ وقلنا باختصار شديد يا حبيبة ان دراسة الفعل الناقص قبل اتصاله بالضمائر يعني من حيث الإعلال وعدم الإعلال، يعني من حيث الإعلال وعدم الإعلال. امتى الألف مثلا تتقلب لواو أو تتقلب لياء، أو الياء تتقلب لواو أو الواو تتقلب لياء. وقلنا واتكلمنا عن الموضوع ده بشيء من البيان والإيضاح، واختصاره إن الواو إذا تحرك ما قبلها هتتقلب لألف، لو تحرك ما قبلها بالفتح، يعني زي دعوة داعاوى، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الى الف فاصبحت دعا، صح. واذا تحركت وكسر ما قبلها هتتقلب لياء، زي ايه؟ زي نهوى. لا، ده التاني كالنهويا، نهوى كالنهويا، تحركت الياء وضم ما قبلها فقلبت لواو، صح. انما احنا قلنا زي ايه؟ زي رضية، لان رضية جاية من الرضوان، فبنقول ان رضية كان اصلها راضوا، لان جاء من الرضوان، تحركت الواو وكسر ما قبلها فقلبت لياء، مظبوط. والعكس بالعكس في الايه، في بقيه الكلام ده بالنسبه للماضي. طب وبالنسبه للمضارع؟ قلنا بالنسبه للمضارع اذا كان من الثلاثي، يعني المضارع جاي من الفعل الثلاثي، فكل ما كان على وزن يفعل فانه سيضم، صح، فتقلب الألف لواء، زي دعا يدعو. وإذا كان من باب يفعل هتقلب لياء، زي مشى يمشي. وإذا كان من غير الثلاثي، إذا كان رباعيا قلبت ياء مطلقة، زي أعطى يعطي. وإذا كان غير رباعي نشوف مبدوء بهمزة وصل ولا مش مبدوء بهمزة وصل. إن مبدوء بهمزة وصل في الخمسي والسداسي هتقلب ياء. ليه؟ لأن العلة في كل اللي احنا قلناه إن هو يكون مكسور ما قبل الآخر، فيكسر ما قبل الآخر يبقى يتقلب ياء أوتوماتيك. يبقى القاعدة سهلة خالص اهي. وجد سبب الإعلال نعل، يعني إيه؟ احنا عندك الإعلال كذا نوع، وهنا يبقى إعلال بالقلب، الحرف يتقلب لحرف تاني، خلاص. انا عندي بقى النهارده حاجه مهمه جدا، اللي هو ما يتصل او ما يتعلق باتصال لعم حمزه الافعال بالضمائر. طب النظره لها ايه يا حبيبه؟ يعني ايه اذا كنا احنا بناخد الفعل قبل اتصاله بالضمائر حكمه؟ يعني من ناحيه الاعلال وعدم الاعلال، اللي هو القلب يعني. طيب هيبقى نظرته ايه لاتصاله بالضمائر؟ الحذف وعدم الحذف وساعة القلب، لأن هيجي لك في الأحوال عند اتصال الفعل الناقص بالضمائر إن ساعات الحرف بتقلب لحرف تاني، وهيبقى اسمه إعلال بالقلب. يبقى برضه هو إما إعلال بالحذف أو إعلال بالقلب. أنا هرسم لك رسمة على السبورة صغيرة علشان خاطر توضح لك الموضوع، علشان خاطر الكلام في الكتاب يعني إيه ملخبط شوية. فرسمة السبورة هنرسمها اول وبعد كده ايه نقرا اللي في الكتاب ان شاء الله. اول حاجه طبعا هناخد الفعل الماضي، اول حاجه هناخد الفعل الماضي. وبعد كده المضارع والأمر حكمهم واحد. يعني نتكلم عن الفعل الماضي لوحده، وبعد كده هنتكلم عن الفعل المضارع والأمر كحكم واحد، لأن هم حكمهم واحد. ولذلك بعض الكتب دي يوم قال لك يا يوم فصل لك أو في الفعل المضارع، ولما يجي يتكلم يقول لك والماضي والأمر زي المضارع. وهنا في الكتاب اللي معانا جاب لك المضارع والأمر مع إيه؟ مع بعض. طيب أنا عندي الفعل الناقص أهو. الناقص يعني من حيث اتصاله بالضمائر. قال لي الفعل الناقص من حيث اتصاله بالضمائر، من حيث الأحكام كلها، من حيث الأحكام كلها هيبقى عندي خمس أحكام. الفعل الناقص، في الفعل الناقص لما يكون ماضي ويتصل بالضمائر الأحكام اللي هتتعلق به كلها عبارة عن خمسة. أول حاجة تسلم. يعني إيه تسلم؟ يعني تبقى كما هي، اللي هو يا جماعة اللي هو حرف العلة. ما احنا دلوقتي بنتكلم عن حرف العلة، وحرف العلة ده يا إما يكون ألف يا إما يكون واو يا إما يكون ياء، واتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل المرة اللي فاتت صح؟ يبقى أول حكم هيسلم. هو إيه اللي هيسلم؟ هيسلم حرف العلة، فهيفضل زي ما هو ما يتحذفش ولا يحصل له حاجة. رقم اتنين، إن حرف العلة اللي موجود قدامي يقلب ياء. الحكم ده الحكم الثاني. الحكم الثالث، إن حرف العلة اللي قدامي يرد لأصله. إن حرف العلة اللي قدامي يرد لأصله. رقم أربعة، إن حرف العلة اللي قدامي يبقى تمام ويفتح. يبقى ويفتح. الحكم الخامس يحذف. إن حرف العلة إيه؟ إن حرف العلة يحذف. يبقى كده كان معاه كم حكم يا جماعة؟ أدي تسلم، ودي يقلب ياء، ودي يرد الأصل، ودي يبقى ويفتح، ورقم خمسة يحذف. خلاص؟ طيب أول حكم اللي بتسلم فيه، اللي بتسلم فيه حروف العلة يعني. أول حكم معايا إن حرف العلة اللي قدامي بيسلم. قال لي طيب بيسلم إمتى يا عم الحاج؟ قلت له اللي بيسلم هو الواو والياء. اللي بيسلم هو الواو والياء إذا اتصلت بالضمير المتحرك. إذا اتصلت بالضمير المتحرك وألف الاثنين. إن الواو والياء بتسلم إذا اتصلت بالضمير المتحرك وألف الاثنين. زي إيه؟ عايزين فعل آخر واو أو فعل آخر ياء، ونخلي الضمير المتحرك يتصل بهم أو نخلي ألف الاثنين يتصل بهم ونشوف إيه اللي بيحصل. قال لي زي ساروا وزي رضية، يبقى دي ساروا هو ناقص وآخر حرف علة اللي هو الواو تمام، ورضية معتل وآخر حرف علة اللي هو الياء، يبقى معتل بالواو أو الياء. وأنا بقول لك المعتل بالواو أو الياء، الياء ولو هيسلمهم إذا اتصلوا بضمير رفع متحرك أو اتصلوا بألف الاثنين، فتقول ها ساروت، فتقول ساروت دعوته ها ايوه ودعوته لا لا لا لا دعوته لا، لان دعا معتل بالالف. وخلي بالكم احنا بنقول المعتل بالواو او الياء يعني اللي قدامي. لا استنى عشان خاطر ما نلخبطش بعض. احنا بنقول الفعل الناقص، الفعل الناقص معتل بالالف معتل بالواو معتل بالياء، واتكلم لك الحكم كل حرف من حيث ما هو قدامي. انا ماليش دعوه كان اصله ايه، فاقول لك رضي معتل بالياء لما نيجي نتكلم عن حكم الرضيع كاتصال بالضمائر اقول لك ان ده معتل بالياء، ما تقوليش بقى ايه كان اصله واو ولو قلبت ياء فمعتل بالواو. لا، هو قدامي الوقت ايه؟ قدامي الوقت معتل بالياء، يبقى هو يائي. لما اجي اكلم لك عن دعا او سما او مشى او اتى او نما او ربى، يبقى هو معتل بالالف لان هو قدامي الف. خلاص اتفقنا؟ يبقى احنا بنقول المعتل بالواو او الياء، الياء والواو بتسلم، الياء والواو بتسلم اذا كان المتصل به ضمير متحرك او الف الاثنين. فبتقول سروت وسرونا وسروتي سروتي، يبقى نقول ايه؟ سروا وسروتي وسرونا الى اخره، يبقى الواو فضلت زي ما هي اهو. طب ورضي؟ لا، هو رضي راضي. أيوة رضيت، قال لي خلاها رضيت، ما غيرش حاجة. يعني بقول مع الواو والياء عند إسناده لضمير الرفع المتحرك أو ألف الاثنين يفضل زي ما هو. فرضي هتبقى رضيت، وفي الحديث إيه؟ رضيت بالله ربا ولا رضيت؟ رضيت، يبقى يفضل زي ما هو مع إثبات الياء والواو، حصلش أي حاجة خالص. رضيت ورضينا ورضينا احنا يعني، تمام. طب ومع الف الاثنين؟ رضيا الرجلان رضيا او الزيدان رضيا الى اخر، يبقى سهل. يبقى الواو والياء مع الضمير المتحرك والف الاثنين، يبقى ايه الحكم؟ هتسلم وتفضل زي ما هي والدنيا تبقى ماشيه زي الفل. بعد كده قال لي تقلب ياء. اللي تقلب ياء عند الاتصال بالضمير هي الالف. اللي يقلب ياء عند اتصالها بالضمير هي الالف، يعني المعتل بالالف. يبقى المعتل بالالف، الالف اللي فيه بتقلب ياء، تمام، في حالتين. المعتل بالالف، الالف ده هي بتقلب ياء في حالتين. الحاله الاولى مع الضمير المتحرك، مع الضمير المتحرك. والحاله الثانيه مع الف الاثنين، نفس الاثنين الاولانيين. بس فينا شرط مهم جدا يا جماعة الخير، انه فيما زاد على ثلاثة احرف، فيما زاد على ثلاثة احرف. يبقى لو كان الفعل اللي قدامي معتل بالالف، انا ماليش دعوة كان اصله ايه، اذا كان الفعل اللي قدامي معتل بالالف وهو زائد عن ثلاثة أحرف اتصل بالضمير المتحرك أو ألف الاثنين، هتقلب ياء. فأعطى هتبقى أعطيته، واستدعى استدعيته، مع إن إيه؟ مع إن ده أصلها إيه؟ أصلهم مختلف، ولكن أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة كان أصله إيه؟ أنا ليا دعوة بالحالة اللي قدامي. أعطى ده معتل بالألف ولا بالواو ولا بالياء؟ معتل بالألف، اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو أكتر من ثلاث حروف؟ آه، يتقلب لياء، يبقى أعطيته، استدعى، استدعيته، استثنى، استثنيته. أو كان متصل بألف الاثنين، استدعيا، استلقيا، استثنيا الى اخره. يبقى الحكم سهل كده. يبقى الالف تقلب لياء في الفعل اللي زاد عن اربعه، عفوا، في الفعل اللي زاد عن ثلاثه، يعني اربعه فما فوق، إذا اتصل بالضمير المتحرك أو اتصل بألف الاثنين. خلي بالكم بنقول الألف تقلب لياء إذا اتصلت بالضمير المتحرك أو ألف الاثنين، ولكن لو كان الفعل زايد عن ثلاث حروف. طيب نفس الحالة ده هي، بس لو كان الفعل ثلاث حروف هترد الأصلها. يبقى نعمل أباء نكتب إنه إيه؟ نكتب إنه يرد لأصله لما يكون حرف العلة هو الألف مع الضمير المتحرك وألف الاثنين، ولكن الفعل ثلاث حروف. نفس الحالة اللي قبلها على طول، تمام؟ ولكن الفرق بينهم إيه؟ إن اللي قبلها لما كانت بتفضل لياء كان بيبقى في مزاد على ثلاثة أحرف، إنما الحالة اللي معانا اللي هو الألف بترد الأصلها مع الضمير المتحرك وألف الاثنين، ولكن لما يكون الفعل كم حرف؟ ثلاثة، ثلاث أحرف يبقى يرد الأصل. يبقى دعا. يا ست ماشي، انا قلت لك لا. يبقى دعا، دعوت مع الضمير المتحرك، ودعا مع الف الاثنين. ولذلك في التنزيل ايه؟ ايوه دعوى الله، دعوى دعوى دعوى. ليه؟ لان هو معتل بالالف وهو ثلاث حروف واتصل بالف الاثنين، فهنعمل ايه؟ هنرجعها لاصلها، هنرجعها لاصلها. خلاص يبقى دعوى واتيا ومشيا وبنيا ومشيت وبنيت وأتيت وسعيت ودعوت وسموت. خط من خط ده؟ خطي مش يا جماعة سهلة دي، الحكم ده كده سهل. طيب بعد كده الحكم الرابع اللي هو تبقى وتفتح، تبقى وتفتح اللي هو ايه؟ اللي هو حرف العلة اللي قدامي هيفضل زي ما هو ويتفتح. اللي هو يا جماعة بقى اللي هو الواو والياء، يبقى ويفتح. الواو والياء امتى يبقى ويفتح الواو والياء؟ قال لي مع تاء التأنيث، قال لي مع تاء التأنيث، تمام؟ الواو والياء تبقى وتفتح مع تاء التأنيث. زي ايه؟ زي ثروت، هند ثروت، هند ثروت. سا سا بالسين. زي ايه؟ زي ثروت. وزي رضيت، يبقى تفضل بس هتتفتح. رضيت وسروت. خلاص. الحكم الخامس تحذف، اللي هو يحذف اللي هو حرف العلة. واللي يحذف حاجتين، واللي يحذف يا جماعة حاجتين، يا إما يكون اللي محذوف هو الألف، يا إما يكون اللي محذوف هو الألف، يا إما يكون اللي محذوف هو الواو أو الياء. طب الألف، طب الألف بتحذف إمتى؟ قال لك بتحذف في الثلاثي وغيره. يعني التفصيلة دي مش هنفصلها، التفصيلة بتاعت إذا كان ثلاثي وإذا كان مش ثلاثي مش هنفصلها. لا، هو الحكم ده هو إن الألف هتحذف سواء كان الفعل ثلاثي أو كان غير ثلاثي. إمتى بقى يا جماعة؟ قال لك مع تاء التأنيث. قال لك مع تاء التأنيث. فالالف هتحذف خلاص. طب لو كان واو، لو كان الحرف العله واو او ياء مع تاء التأنيث الا يحصل اهو، هتبقى وتفتح. طب اشمعنى الالف هتحذف فينا؟ لالتقاء الساكنين، تاء التأنيث ساكنه والمفروض ان الالف حرف عله ساكن، التقى الحرف الساكن مع تاء التأنيث يبقى هيحذف. يبقى دعا اهو، دعا اهو الالف ده ساكن اهو، وحطت له تاء التأنيث. هند دعت ربها، يبقى حطت له تاء التأنيث الساكنه، اجتمع ساكنين حذفت الاولان فبقت دعت. ومليش دعوه اصل الفعل ايه، انا ليا دعوه الفعل اللي قدامي بالالف، انا ما بتدورش على اصله. طب وينما؟ يبقى الزهره نمت او البذره نمت، نفس الكلام. طب مشى مشت، نما نمت، ربى ربت، دعا دعت، اتى اتت، صح؟ طيب ده عمال تقول لي ثلاثة، طب خد رباع ما تزعلش اهو. اعطى اعطت، استلقى استلقت، استدعى استدعت. يبقى الحكم واحد، اذا كان معتل بالالف واتصل بتاء التانيث حذفت الالف. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. الحاله الثانيه يا جماعه اللي بتحذف فيها الالف، احنا قلنا الحكم الخامس في الناقص عموما في الماضي ان حرف العله بيتحذف، وقلنا اول حاجه بتتحذف هي الالف اذا اتصلت بايه، بتاء التانيث، لان تاء التانيث ساكنه، واتصال الفعل الناقص بتاء التانيث لما يكون اخره الف هيترتب عليه التقاء ساكني. فنيجي نحرك الاولان يقول لك والله انا ما بتحركش، نقول له طب يلا مع السلامه انا احذفك، يقول ماشي، يقوم محذوف. الحاله الثانيه برضو نفس الكلام، نفس الكلام ليه؟ لان مترتب عليها التقاء الساكنين، وهي اتصال الفعل المعتل بالالف وهو ناقص بواو الجماعه. اتصال الفعل المعتل بالالف بواو الجماعه، واو الجماعه ساكنه، والمفروض ان الالف، والمفروض ان الالف ساكنه، والمفروض ان الالف ساكنه، يبقى التقى ساكنا ولا لا؟ نيجي نحرك الاولان ما يرضاش، يقول لنا احذفوني، نقوم حذفينه. يبقى ايه؟ هنحذف حرف العله اللي هو الالف، بس قال لك خلي بالك انت لازم أن تقول وتعرف اللي بيقرا قدامك ان انا محذوف. قلت له طب يعني اعمل لك ايه؟ اعمل حاجه. قال لي هتحذفني في الحاله دهيت، هتحط قبل اللي قبل، هتحط على اللي قبل فتحه. يبقى خلي بالك في تغيير تم يحصل في الفعل اهو. ايه اللي هيحصل؟ ان احنا اذا حذفنا الالف عند اتصاله بواو الجماعه فاننا سنضع ايه؟ فاننا سنضع فتحه تحت، فاننا سنضع فتحه مع الايه؟ فإننا سنضع فتحة فوق الحرف الذي قبل الألف، فإننا سنضع فتحة قبل الحرف الذي كان قبل الألف. ناخد مثال عشان نفهم يا جماعة. أنا عندي ساعة وعندي دع، أنا عندي ساعة وعندي دع، معتل بالألف ولا مش معتل بالألف؟ أيوة معتل بالألف. طيب أعمل إيه؟ قال لك حط له واو الجماعة، حطيت له واو الجماعة، التقى ساكنين، التقى ساكنين، قال لي احذف الاولاني، قال لي احذف الاولاني، واذا كان الف حط على الفعل فتحه، يبقى ساعو. لا لا لا كده كده مش على العين فتحه ولا حاجه، الفتحه دهيت الفتحه بتاعت العين بتاع بنيه الفعل احنا حشناها وحطينا مكانها فتحه جديده، فالفتحه اللي موجوده الان ليست بتاعت ايه؟ ليس ايوه بتاعت قول لا مش بتاعت قول جماعه حبيبه، بتاعت الالف اللي محذوفه. يبقى ساعه نحط لها قول جماعه تبقى ساعه، واتى اتوا، و مثلا عندي دعا دعوا، يبقى اذا كان حرف العله هو الالف واتصل بقول جماعه هنحذف الالف ونحط على الفاعل، يعني على الحرف الذي قبل الالف اللي محذوفه فتحه للدلاله على الالف الايه، للدلاله على الالف، ما تجاوبوا معايا يا جماعه، للدلاله على الالف المحذوفه. ها ما احنا بنقول كده كده هتلزمها فتحه، بس الفتحه اللي مش موجوده ديت ما عادش بتاعت بنيه الفعل، ما عادش بتاعت بنيه الفعل، انما الفتحه اللي موجوده ديت بيتعوض عن الايه. طب احنا بنقول كده، لا لا لا لا، ضربا للباب على وتيره واحده، لان ضربا للباب على وتيره واحده، لان هو هيجي لك في المعتل بالواو او بالياء هيقول لك برضه وتحرك الحركه اللي قبله، فالالف زعلت قالت لهم يعني انتوا ازاي، يعني ان انتوا بتحركوا الحركه اللي بتحطوا مكان الواو والياء حركه، وانا يعني اللي وقع من قعر القفه؟ قالنا له لا يا عم انت شو من قعر القفه ولا حاجه، احنا هنشيل الفتحة اللي كانت موجودة وهنحط فتحة جديدة خاصة بك حتى وإن كانت في الصورة الظاهرة فتحة برضو. زي إيه بقى؟ زي لما إحنا كنا بنقول في النواسخ لما بتدخل على المبتدأ والخبر، بنقول إن كانت ترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، صح؟ مع الفارق إن ده حركة صرف ودي حركة إعراب. فإحنا كنا بنقول إن كانت ترفع المبتدأ، تمه مرفوع، لا قلنا الضمه اللي في الوقت ده هي الضمه بتاعت رفع الابتداء، الشالت وتحطت مكانه ضمه جديده بتاعت كانت، وان واخواتها بتنصب المبتدا وبترفع الخبر. طب ما الخبر مرفوع، قلنا له لا، الرفع اللي كان فيه بسبب الخبريه راح وجا مكانه ضمه جديده بتاعت ان، فالضمه اللي في الخبر بتاعت ان ولا بتاعت الخبر الاصلي؟ بتاعت ان. والضمة اللي في اسم كان بتاعت كان ولا بتاعت المبتدأ الأصلي؟ والفتحة اللي في ساعة وبتاعت الألف المحذوفة مش بتاعت بنية الكلمة، اتفقنا؟ طيب بعد كده الواو والياء، قال لي الواو والياء بتحذف مع واو الجماعة، الواو والياء بتحذف مع واو الجماعة، ولكن احنا كنا هنا بنقول ايه، يفتح ما قبل الالف، صح؟ هنا بنقول بقى بنقول ايه، يضم ما قبل الواو لمناسبتها. زي ايه يا جماعة؟ قال لي زي رضي، بس اصبر يا بنت الحلال، رضي ونسي، خلاص. وعندي الفعل الثاني زي ثروة، يبقى ده معتل بالياء وده معتل بالواو، رضي ونسي معتل بالياء، وثروة ونهو، خلاص. احنا قلنا نهو الرجل يعني ايه، نهو جاي من الذكاء، صار قوي الذكاء من النهية اللي هي العقل، خلاص. يبقى المعتل بالواو او الياء عند اتصال بواو الجماعة هتحذف الواو او الياء وهيضم ما قبلها للدلالة على الواو المحذوفة. فانا عندي رضي اهو، اهو رضي اهو زي الفل اهو جميل، راضي راضي، حطنا واو الجماعة، خلاص، حطنا واو الجماعة، هنحذف ايه مع ان هو ما معمول، مفتوح. قال لك خلي بالك هنا، قال لك خلي بالك هنا، انت في الحالة دي هتحذف الياء وهتحط على اللي قبلها ضمة لمناسبة الواو المحذوفة. فهتقول لي ايه؟ فهتقول لي ها؟ هتقول لي ها؟ قولوا ايوه رضوا بان يكونوا مع الخوالف ونسي نفسها بالضبط، وهتبقى نسوا، وهتبقى ايه؟ وهتبقى نسوا. خلاص. طيب وبالنسبة لسروة، سروا تمام، الله يفتح عليك، سروا ونهوا، الرجال نهوا، الرجال نهوا، نهوا يعني ايه؟ يعني صاروا أذكياء. لا مش نهى، مش نهى، مش نهى من الناهي ده، دي نهوة اللي بقت نهو. خلاص يا أهل الخير، حد عندي استفسار في اللي احنا قلناه؟ حد مش فاهم حاجة؟ طيب نقرأ الكتاب بقى ونطبق اللي احنا خدناه على السبورة على أحوال الكتاب. نقرأ اللي احنا خدناه في الكتاب ونشوف الحالات اللي هو ذكرها لي في الكتاب وظروفها ايه على السبورة. قال للفعل الناقص هو الذي لامه حرف علة، صح؟ قال للفعل الناقص هو الذي لامه حرف علة، وهذا الحرف إما أن يكون اللي هو حرف العلة يعني، إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياء. وبدأ معايا يتكلم عن حكم الماضي، فهو هنا فصلها تفصيلة تانية غير اللي على السبورة، بس مش مشكلة، احنا هنقرأ ونطبق في الكلام على السبورة. فهو هنا بدأ بالحرف، فقال لي إذا كانت لامه ألفا، يعني هو يبدأ يتكلم عن حكم الايه؟ عن حكم الألف. الألف احنا هندور يا جماعة، اللي مكتوب على السبورة بالألف يبقى هو ده حكم الألف. خلاص. فإذا كانت لامه ألفا، وانت عندك هنا طبعا ضمة على الفاء بتاعة ألف، صلحها. فإنه يسند على النحو التالي: إذا أسند إلى واو الجماعة أو لحقته تاء التأنيث حذفت لامه. رقم واحد بالأحمر في الفعل الناقص صفحة 53. إذا أسند إلى واو الجماعة، خليكم معايا على السبورة، إذا أسند إلى واو الجماعة الألف، أول حكم عندك في الكتاب الألف، إذا أسند إلى واو الجماعة أو تاء التأنيث حذفت لامه اللي هي حذفت الألف، وحرك ما قبلها بالفتح للدلالة على الألف المحذوفة. اتفقنا؟ يبقى ده الحكم اللي موجود على السبورة ده ولا لا؟ الألف. قال لي إذا أسند إلى واو الجماعة أو لحقته تاء التأنيث حذفت لامه اللي هي حذفت الألف نفسها، وحرك الحرف الذي قبلها بالفتح للدلالة على الألف المحذوفة، فتقول سعوا في سعى، ودعوا في دعا، واستسقوا، وفي التنزيل استغشوا ثيابهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا. يبقى حذفت ألف فاستغشى لاتصالها بواو الجماعة وفتح ما قبلها. وعندك في التنزيل ونادوا يا مالك، والأصل نادى، صح؟ وعند اتصاله بتاء التأنيث كذلك، سعت ودعت واستسقت وبنت ومشت وأتت إلى آخر. رقم اثنين: إذا أسند إلى غير الواو، إذا أسند إلى غير الواو اللي هو يا جماعة اللي هو مع ألف الاثنين والضمير المتحرك، اكتبوها عندكم، اكتبوها عندكم، اللي هو ألف الاثنين والضمير المتحرك. ودي اللي احنا هنعمل فيها ايه؟ هنفصل اذا كان ثلاثي او غير ثلاثي. وإذا أسند إلى غير الواو اللي هو مع ألف الاثنين والضمير المتحرك فإننا ننظر إن كان الفعل ثلاثيا أعيدت الألف إلى أصلها، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يرد الأصل أهو، أعيدت الألف إلى أصلها أي رجعت إلى الواو أو الياء. ليه يا جماعة؟ لأن بنقول ما فيش فعل مكون من ثلاث حروف والألف حرف أصل فيها إلا ويكون أصله حاجة، فإذا اتصل بالضمير المتحرك أو ألف الاثنين وكان من ثلاث حروف هترد الألف لأصلها. قال لي زي سعيت مع الضمير المتحرك لأن جاء من السعي، ودعونا لأن دعا يدعو، ورميتم يبقى سعيت وضمير متحرك، دعونا ضمير متحرك، رميتم ضمير متحرك أو ألف الاثنين. زي غزوا ماشي، ورمينا ماشي، ودعوا مثال هو اللي ردت لأصلها وأصلها كان واو، يبقى غزوا ودعوا، والرجلان سموا ومشيا وبنيا إلى آخره. وإن كان الفعل مزيدا يعني غير ثلاثي أكثر من ثلاث حروف ده إحنا قلنا هتقلب ياء، وإذا كان الفعل مزيدا قلبت الألف ياء دائما. وانت عندك قلبت الألف صح؟ عندك قلبت الألف؟ لا خليها قلبت الألف. حبيبي انت خارج نطاق الخدمة في الموضوع ده حبيبي. الألف أيوة قلبت الألف عشان تبقى مغير الصيغة، قلبت الألف ياء دائما، يعني تقول أعطيت واستسقينا وتشاكيا وأعطيا وناديا. يبقى ده برضو إمتى؟ مع الضمير المتحرك وألف الاثنين فيما زاد على الثلاث. خلاص كده الحكم ده تمام، حكم الألف كده تمام. فأي إشكال في الألف؟ أي حد عايز يسأل أي سؤال في الألف؟ أظن الألف كده تمام أوي. بعد كده الواو والياء. قال وإذا كانت لامه واوا أو ياء مثل زكوة وراضية فإن إسناده يجري على النحو التالي: إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت اللام. أدي واو الجماعة هي، أدي واو الجماعة هي الواو أو الياء مع واو الجماعة. إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت اللام يعني حذف حرف العلة اللي هو الواو أو الياء، وحرك ما قبلها بالضم لمناسبة واو الجماعة، فتقول نهوا ورضوا وبقوا، وفي التنزيل بما نسوا يوم الحساب، وعندك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وإذا أسند إلى غير الواو يعني مع الضمير المتحرك، مع الضمير المتحرك الواو الياء هي مع الضمير المتحرك وألف الاثنين، بقيت اللام على أصلها يبقى سلمته. فإذا أسند إلى غير الواو يعني الضمير المتحرك وألف الاثنين قال لك بقيت، وبقيت هي تسلم، فتقول أنت يا رجل نهوت يعني صرت عاقلا أو صرت شديد الذكاء، والرجلان نهوا وأنا رضيت وأنت رضيتي وأنتما رضيتما ورضيتم وسروت وسروت وسروا ورضي إلى آخره بقى. يبقى خلاص هي تسلم مع ألف الاثنين والضمير المتحرك الواو أو الياء هتسلم. أظن كده الموضوع الناقص إذا كان في الفعل الماضي يعني تم بشيء من البيان والإيضاح، وبعد كده المضارع. الحالة الثانية من حالات الفعل الناقص هو اتصاله بالضمائر لما يكون في حالة المضارع والأمر. وعشان نبقى متفقين، هو الأمر والمضارع حكم واحد، المضارع والأمر حكمه واحد من ناحية حكم الفعل عند اتصاله بالضمائر. احنا طبعا نبدا نتكلم على السبوره كده اول بالتقسيمه الحلوه اللي معانا، وبعد كده نبدا نقرا في الكتاب. احنا عندنا يا جماعه في حكم المضارع عند اتصاله بالضمائر ثلاث أحكام. الثلاث أحكام دهم متوزعين على الثلاث حروف علة. أنا عندي حالة حرف العلة بيسلم، وعندي حالة حرف العلة بيقلب ياء، وعندي حالة حرف العلة بيحذف. قال لي حرف العلة بيسلم إذا كان واو أو ياء عند اتصاله بنون النسوة أو ألف الاثنين. يبقى احنا عايزين نجيب فعل مضارع معتل بالواو أو الياء. ولما نجي نتكلم عن الفعل المضارع بنجيب الفعل المضارع على حالته، ماليش دعوة بأصله، ماليش دعوة أصل الألف أو أصل الواو أو أصل الياء كانت إيه، ماليش دعوة. أنا ببص للفعل اللي قدامي على حالته اللي قدامي. فعايزين نجيب مثال لفعل مضارع معتل بالواو ومعتل بالياء ونطبق عليه القاعدة اللي معانا. طيب فعل مضارع معتل بالواو أو الياء زي إيه؟ زي يمشي. معايا معتل بالياء زي يمشي، صح؟ معتل بالياء اهو، اخره ياء اهو. وزي يدعو، صح؟ فقال لي لما يتصل بنون النسوة او الف الاثنين بيفضلوا على حالهم، ما فيش اي تغيير. يبقى ايه؟ النسوة يمشينا، النسوة يمشينا، ويدعون، والنسوة يدعون، النسوة يمشينا ويقضينا، لأن يقضي ويمشي، والنسوة يأتينا لأنه يأتي، والمعتل بالواو النسوة يدعون لأنه يدعو، ويعفون لأنه يعفو، ويسمون لأنه يسمو. خلاص، ده عند اتصاله بنون النسوة أو ألف الاثنين. الرجلان يمشيان ويقضيان ويأتيان، لأنه يأتي ويمشي ويقضي، ويدعوان لأنه يدعو، ويسموان لأنه يسمو. صح؟ سهلة كده ولا مش سهلة؟ بس خلي بالك ان يعفون هنحتاجها كمان شوية، هي ويقضون والأفعال دي. يبقى أنا عندي عند اتصاله بنون النسوة وألف الاثنين بتسلم الواو وبتسلم الياء، زي لو احنا قلنا مثلا هنا مثلا ايه؟ يمشينا بلاش القلم الاخضر، زي لو احنا قلنا النسوة يمشينا ويقضينا، والنسوة يدعونا، والنسوة يعفونا. خلاص، والرجلان يمشيان ويقضيان ويدعوان ويعفوان. سهلة كده ولا مش سهلة؟ ماشي، متفقين ولا في حد عنده اختلاف في حاجة؟ طيب، بعد كده تقلب ياء وهو حرف الألف مع نون النسوة ومع ألف الاثنين. يبقى إذا كان واو ياء مع نون النسوة وألف الاثنين يسلم. طب لو كان هو مع نون النسوة وألف الاثنين بس هو ألف، هيقلب لياء. فعايزين فعل مضارع معتل بالألف. يبقى إيه؟ مضارع يا جماعة، مضارع معتل بالألف زي يخشى. يخشى معتل بالألف ولا لا؟ تمام. ويرضى، ويسعى، كل ده معتل بالألف اهو. طيب هدخله هدخل عليه نون النسوة. قال لي لو دخلت عليه نون النسوة وهو ألف أو ألف الاثنين هتتقلب لياء، يبقى النسوة النسوة يخشين ويسعين ويرضين. أيوة ويرضين بما آتيتهن كلهن. ليه يرضين؟ لأن فعل مضارع معتل بالألف واتصلت به نون النسوة، وعند اتصال المضارع المعتل بالألف وهو ناقص بنون النسوة تقلب الألف إلى ياء مطلقا، ماليش دعوة بأصلها كان إيه. يبقى النسوة يرضين ويسعين، أو مع ألف الاثنين زي يخشيان ويسعيان ويرضيان، صح؟ يبقى الحكم من مضطرد معايا ولا مش مضطرد؟ لا الحكم مضطرد معايا وتمام وزي الفل قوي. يبقى نمثل هنا تحت نون النسوة وألف الاثنين بإيه؟ ها؟ بيرضين ويسعين، وعندي في الثاني مع ألف الاثنين يرضيان ويسعيان. طيب قال لي الحكم الثالث هو ان هو الفعل بيحذف، او عفوا ان الحرف العلة بيحذف، وهو اذا كان الف او واو او ياء. يعني الف او واو او ياء ممكن الثلاثة يتحذفهم؟ اه ممكن يتحذفوا. طيب احنا بنفصل بقى ليه؟ ليه جبنا الالف لوحدها وجبنا الواو والياء لوحدها؟ لان الالف اللي قبلها هيشكل تشكيل معين، والواو والياء اللي قبله ما يشكل تشكيل معين. فبنقول الالف بتحذف عند اتصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة مع فتح ما قبل الالف. يبقى هو اللي معايا يرضى ويسعى ويسعى، وعايزين نجيب هنا يعفو، عايزينها معانا كده عشان خاطر في حاجة كده هقول لكم عليه. خلاص ركزوا معايا، بس خلي بالكم انه يعفو، معلش بقى معلش يعفو هتيجي في المعتل بالألف. خلينا نركز دلوقتي على المعتل بالألف. يبقى يرضى ويسعى، بقول لك بتحذفهم، بتحذف الألف عند اتصال بواو الجماعة او ياء المخاطبة. فيرضى هنحط واو الجماعة والألف الفارقة، ويسعى هنحط واو الجماعة والألف الفارقة. خلاص ايه اللي هيحصل؟ هيجتمع، هيجتمع ساكنين. اعمل ايه؟ احذف الاولاني تمام، وافتح ما قبل الاخر، يبقى يرضوا. ها ماشي ماشي، ما تفرقش معايا اذا كانت في حاله الرفع هيبقى مرفوع بمثبت النون، واذا كانت في حاله النصب والجزم هيجزم بحسب النون، مش عندي اشكال في الاعراب. ماشي خلاها بالنون، الاعراب كده كده معايا ما تفرقش معايا في حاجه، رفعا بثبوت النون ونصبا وجزما بحذف الايه؟ بحذف النون، لان ملاحظين ان هو من واو الجماعه وياء المخاطبه، ودولت امثله ايه؟ ودولت امثله خمسه هو فعل مضارع، والامثله الخمسه بترفع بثبوت النون وبتنصب وتجزم بحذفها. يبقى بقت ايه؟ بقت يرضون ويسعون، بقت يرضون وايه؟ ويسعون. طيب ومع ياء المخاطبة، ومع ياء المخاطبة ها يرضى. انت يا هندو، انت يا هندو هاي ترضى هي، وتسعى اهي، حط لها الياء اهي والنون بتاعت الايه الرفع، يبقى اهي هنعمل ايه؟ هتحذف صح وتفتح ما قبل الاخر، يبقى انت يا هندو ترضين، وانت يا سعاد تسعين. يبقى الحكم واحد ولا مش واحد؟ واحد اهو، حذفت الالف عند اتصال الفعل المعتل بالألف وهو ناقص بواو الجماعة أو ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين ويفتح ما قبل الألف، فتقول في واو الجماعة يسعون، وتقول في ياء المخاطبة تسعين، وتقول في واو الجماعة يرضون، وتقول في ياء المخاطبة ترضين. وخلي بالك احنا كنا بناخد رضية لما كنا بنتكلم عليه في الماضي، كنا بنقول ان ده من المعتل بالياء لان كان رضية قدامي ياء، ولما جيت اتكلم عنه في المضارع قلت ده من اللي معتل بالالف لانه هو قدامي بالالف، فانا ماليش دعوة كان اصله ايه وكان حكايته ايه، انا ليا دعوة باللي قدامي دلوقتي. فرضي لو بتكلم عليه في حكمه في الماضي هقول ان ده معتل بالياء راضية، تمام؟ ولو بتكلم عليه في المضارع هديله الحكم المعتل بالالف. لا يا عم الحاج، ما هو نفس الفعل. لا مش نفس الفعل. مش نفس الفعل ليه؟ لان صورته قدامي مختلفة. فلما كان راضية في الماضي حكمت عليه بالياء فديت له حكم الياء، ولما كان يرضى في المضارع بالالف اديت له حكم الالف في الايه؟ في المضارع. فده ما يلخبطناش، ده ما يلخبطناش. خلاص يبقى هنقول هنا اهو، هنقول هنا اهو في المعتل بالالف مع اول جماعه وفتح ما قبلها يبقى يسعون، ماشي، ومثلا ايه يرضون. وفي مع ياء المخاطبه هنقول انت يا هندو تسعين وأنت يا سعاد ترضي، ماشي؟ دي حاجة. طبعا ترضيني دي، ترضيني دي ما تشكلش معاك إن هي إن دي نون إناث، ما تشكلش معاك لأن الفعل المضارع المتصل بنون إناث لا يبدأ إلا بالياء. الفعل المضارع المتصل بنون الإناث لا يبدأ إلا بالياء، ما يبدأش ما تقولش النسوة تفعلن كذا، لا النسوة يفعلن كذا. وعندك في الكتاب العزيز تكاد السماوات يتفطرن. انا بقول لك حاجة يا خارجة عشان انت ما تتلخبطش، فعل المضارع المتصل بنون الاناث لا يبدأ الا بالياء، فلما تشوف الفعل ده قدامك ما تفكروش ان دي نون الاناث، حتى لو اللي قدامك ما شكلش دي ياء مخاطبة ودي نون الرافع. طب لا يا عم الحاج، ما هو نفس بالظبط لو كانت دي نون الاناث. لا مش نفسه، لأن الفعل المضارع المتصل بنون الإناث لا يبدأ إلا بالياء. والوالدات يرضعن ولا ترضعن؟ ما تجيش ترضعن. تكاد السماوات يتفطرن ولا تتفطرن؟ ما تجيش بالتاء. خلاص عشان ما نتلخبطش. بعد كده المعتل بالواو والياء هتتحذف برضه مع واو الجماعة وياء المخاطبة، ولكن مع الفارق، مع واو الجماعة هنضم اللي قبلها ومع ياء المخاطبة هنكسر اللي قبلها. طيب نجيب فاعل يمشي، ادي معتل بالياء، ويدعو ادي معتل بالواو. مرة هنديله واو الجماعة لدول ده، ومرة هنديله ياء المخاطبة لدول ده. طب يمشي هديله واو الجماعة اهو يمشيون، يمشيون، صح؟ ايه غلط ولا صح؟ صح طبعا، يمشيون. الفعل يمشي واديت له واو الجماعة، ايه اللي حصل يا بنت؟ النون الرافعة التقى ساكنين الواو وايه والياء بتاعت الفعل اللي هو الحرف اللي هو الفعل الناقص، فحذفنا الاولاني، فحذفنا الاولاني. قال لك خلي بالك بقى، انت حذفت الاولاني، لو جيت تحرك الاولاني بالكسر، مش انت حذفت ياء كنت المفروض ان انت تحط كسره، لو جيت تحط هنا كسره ايه؟ ما انا اقول لك اهو، لو حطيت هنا كسرة هتضطر تقلب الواو دهيت لياء، هتبقى بقت يمشينا أشكلت معاك مع نون النسوة. يبقى ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لما حصل لي التغيير اللي اتغير ده هيوصلني الإشكال واللبس ما عملوش. فيمشيون. لو أنا سبت الكسرة زي ما هي أو حتى عوضت بكسرة، الفعل آخره هيتحول ليمشينا. ولو تحول ليمشينا بقى مسند لواو الجماعة ولا بقى مسند لنون إناث أو أشكل معايا بحاجة تانية؟ هيشكل معايا. فلما هيوصل معايا في آخره إن هو يشكل، يبقى ما عملش الخطوة دي من الأول. طب أعمل إيه؟ قال لك احذف الياء وحط ضمة، يبقى الرجال يمشون. خلاص. طب ويدعو، اهو حطيت واو الجماعه، هي التقى ساكنين، حذفت الاولاني بقت يدعون. قال لي لا، قال لي ده كده انت كده بقى بتخرف. قلت له بخرف ليه؟ قلت له بخرف ليه؟ قال لي تم هي يدعون، ولو كان يعفو وحطنا واو الجماعه والنون الرافع، حذفنا الاولان يتحول ليعفونا، يعفونا ويدعونا. تم انت لسه قايلها لي هنا اهو، يدعونا ويعفونا. اقول له لا يا ناصح، يا ناصح. اقول له لا يا ناصح، اقول له لا يا ناصح، الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. اقول له مش مظبوط ليه؟ اقول له لان انت معلمني وقايل لي ومفهمني كذا مره، اول ما اتلخبط احط فعل صحيح قدامي. اول ما اتلخبط احط فعل صحيح قدامي واشوف ايه اللي حصل في الصحيح، يبقى اللي حصل في الصحيح هو بالظبط اللي حصل في المعتل. هقول لك كل حاجه بالتفصيل الممل اهو. هقول لك كل حاجه بالتفصيل الممل اهو. فانا هحط فعل صحيح قدامي، فانا هحط فعل صحيح قدامي، يدعون ده اهو هعتبره يضرب. الفعل يدعو هعتبره يضرب. الفعل يدعو هعتبره يضرب، وهجرب عليه هنا وهجرب عليه هنا، ويضرب هنا برضه اهو. هنا ايه اللي اتصل بيه يا عم الحاج؟ اللي اتصل بيه هنا نون النسوة، وبني الفعل مع نون النسوة على السكون. يبقى بقى ايه؟ بقى النسوة يضربنا، يضربنا. يبقى الفعل يضربنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والفعل يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فوزن يعفون، ما عرفش وزن يعفون، خلينا في وزن يضربنا. يبقى يضربنا صح، يبقى وزن يعفون ايه؟ نفس الكلام. يبقى الواو ده هي لام الفعل. يبقى الواو ده هي لام الفعل. طب هنا بقى يضربنا بقت يضربون، يعني يفعلون. طب لما كان بقى يعفو، يا ست ماشي، ما هو يفعلون بقى، سيبك من التشكيل، احنا بس عايزين نثبت ان اللام دي موجوده اهي. طب لما بقت يعفو، بقت يعفون، التفصيل الممل بتاعها ايه؟ يعفون دي هي اللي على وزن، هي اللي على وزن يفعلون. طب لما بقت يعفون ايه اللي اتحذف بقى؟ واو ايه اللي هي لم الكلمه اللي هي دي. يبقى وزن يعفون ده هي اللي متصله بنون الرفع، وزنها ايه؟ يفعون. وزنها يفعون مش يفعلون. الواو دي اللي في يعفون هي لام الكلمه، وهنا لام الكلمة محذوفة، والواو اللي موجودة دي واو الجماعة. يبقى ديت عمرها ما تشكل معاك مع دي. ديت لما تكون بتتكلم عن مجموعة إناث ودي لما تكون بتتكلم عن مجموعة ذكور. ولذلك إلا أن يعفونا ليه ثبتت النون مع أن، مع أن أن موجودة هي وأن من نواصب الفعل المضارع؟ لأن هي دي مش نون الرفع عشان تحذف، عشان يبقى ما منصوب بحسب النون. نقول ده هو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله وبنون النسوة، وهو في محل نصب منصوب بأن يا بنت الحلال، وعلامة نصبه مقدرة لأن هو مبني، يبقى هو مبني في محل نصب. يبقى احنا ما يشكلش معانا، يبقى احنا ما يشكلش معانا يعفون دي وإيه ويعفون دي. لماذا؟ لأن يعفون ده إيه؟ الواو ديت لام الكلمة ودي نون الإناث، فالفعل معها مبني على السكون، وهذه واو الجماعة، وأما لام الكلمة فحذفت لالتقاء الساكنين. خلاص؟ طيب ده بالنسبة للاتصال بواو الجماعة. طب لو جينا ناخد باتصال بياء المخاطبة، عادي ما تشكلش معايا نفس الكلام، عادي ما تشكلش معايا نفس الكلام، حط الفعل زي ما هو تمام التمام زي الفل، وهم جايب بعده ياء المخاطبة، ولكن هضطر أكسر ياء، هضطر أكسر ما قبل ياء المخاطبة حتى لا يؤدي إلى لبس. فأي حاجة يا جماعة هتؤدي اللبس ما أعملهاش، اختصارا شديدا اهو، أي حاجة هتوصلني لبس ما أعملش الحاجة دي. طيب أنا عندي الفعل لنفس الكلام المعتل بالياء زي يدعو وزي يمشي، هدخله ياء المخاطبة الياء اهي واحط نون الرفع، الياء اهي واحط نون الرفع، ايه اللي حصل؟ التقى ساكنين. طب انا لا حذفت الواو، لو جيت حط الضمه هضطر اقلب ديت الياء ديت لضمه، هيتحول معايا ليدعون، يبقى اشكل معايا، يبقى ما اعملش كده. امال اعمل ايه؟ حذفت الواو في المتصل بياء المخاطبه، احط كسره. طبعا هي مش هتبقى بقى مش هتبقى يدعو، هي هتبقى تدعو، عشان ايه؟ عشان الفعل مؤنث، هتبقى تدعو. يبقى انت يا هندو تدعين وتمشين، ومثلا ايه وتاتين وتستلقين الى اخره بقى. اي فعل معتل بالواو او معتل بالياء اتصلت به ياء المخاطبه، ها نحذف الياء اللي هو حرف العله او الواو اللي هو حرف العله، وهنكسر الحرف اللي ايه الحرف اللي قبله. فلما نيجي نمثل الافعال ده اهي، هنمثل ونقول ايه، هنجيب مثلا في واو الجماعه، يبقى مثلا عايزين واحد معتل بالواو وواحد معتل بالياء، يبقى نفس الكلام هنا معايا برضو في يمشي تبقى يمشون، يمشي تبقى ايه؟ تبقى يمشون وضم ما قبل الواو، ومثلا يدعو يبقى يدعون. يبقى احنا جبنا يمشي وجبنا ايه وجبنا يدعو، يبقى يمشون ويدعون مع ضم الايه، مع ضم ما قبل الايه هنا الياء المحذوفه وهنا الواو المحذوفه. طيب ومع ياء المخاطبه نفس الكلام، يبقى هتبقى تمشي، يبقى انت يا هندو تمشين، وحذفنا الياء وحطينا كسرة قبلها، وأنت يا هندو تدعين، ويبقى حذفنا الواو منه وحطينا كسرة قبلها. خلاص. طب والمضارع والأمر، قصدي والأمر نفس كل اللي احنا كاتبينه هنا وعاملينه هنا، هنطبقه على الفعل الأمر، هنطبقه على الفعل الأمر. فلما نيجي نشوف، طب تعالى نشوف يا عم الحاج، هات لي واحد معتل بالواو أو معتل بالياء ودخل عليه نون النسوة ودخل عليه ألف الاثنين. طب أنا عندي إيه؟ عندي يمشي وعندي يدعو، صح؟ عندي يمشي معتل بالياء وعندي يدعو معتل بالواو مع نون النسوة، امشينا يبقى ثبتت ولا لا؟ ثبتت. طب مع ألف الاثنين امشية، أنا عايز الفعل يدعو أأمر به مجموعة الإناث، أقول لهم إيه؟ أنتن يا نسوة ادعونا. أنتن يا نسوة ادعونا، أنتن يا نسوة اضربنا، أنتن يا نسوة اخرجنا. يبقى اخرجنا هي مش انا قلت لك لما تتلخبط في الفعل ها؟ ما هو عشان خاطر اشوف المعتل اللي بيحصل في ايه، ما اول انا ما اتلخبط اقوم فرمل كده اهو واقوم راجع خطوه لورا. اول ما احس ان انا لو كملت همشي في طريق غلط اقوم واقف كده اهو واقوم راجع خطوه لورا. الخطوه اللي ورا اعمل فيها ايه؟ الخطوه اللي ورا اقوم جايب فيها فعل صحيح، اقوم ظابط نفسي على الصحيح واقوم راجع مكمل مشي تاني. خلاص. يبقى احنا بنقول الفعل الامر هياخد كل احكام المضارع. الفعل الامر عند لما يكون معتل بالواو، لما يكون معتل بقى عامه، لما يكون ناقص في حاله الامر هياخد كل احكام المضارع. ليه؟ لانه اصلا من العلماء من يقول ان الامر عباره عن مضارع مجزوم، وان كان الكلام ده طبعا مش صح، بس احنا بنقوله من باب التساهل والتجاوز. فالفعل الامر لما يجيلي اطبق على كل الاحكام ده، اول ما اتلخبط زي ما قلت لك اجيب فعل صحيح واشوف ايه اللي حصل فيه واطبق عليه. فلما اجيب فعل معتل بالواو او الياء واخلي امر، احنا هنخلي الفعلين اللي معانا الاساسيين هما يمشي ويدعو. طيب يبقى معتل بالواو او الياء اهو، وخلينا بقى معانا في المعتل بالالف زي يخشى. معتل بالالف زي يخشى. طب لما يكون معتل بالواو او الياء قلت لك هيسلم في حاله المضارع عند اتصاله بنون النسوه وبالف الاثنين، يبقى برضه في الفعل الامر هيسلم عند اتصاله بنون النسوه والف الاثنين. فانا بامر النسوه بقول لهم ايتها النسوه امشينا، ايتها النسوه امشينا، وايتها النسوه ادعونا الى الله. زي ايه؟ زي اخرجنا واضربنا. وانتما يا رجلان ادعوا الى الله وامشيا في الخير. يبقى سلمت ولا ما سلمتش؟ ونفس الحكم معايا، نفس الحكم معايا. طب الالف زي يخشى، ها زي يخشى. قلنا الالف عند اتصالها بنون النسوة والف الاثنين في المضارع هتقلب لياء، يبقى هي برضو في الامر هتقلب لياء. يبقى ها انتن يا نسوة اخشينا الله، صح ولا لا؟ والف الاثنين انتما يا رجلان اخشيا الله. طيب الامر اللي هو برضو الامر برضو عند اتصال بواو الجماعه او ياء المخاطبه، اذا كان الف هياخد نفس الحكم فهيحذف ويفتح ما قبل الاخر. يبقى ايه؟ اخشوا، اخشوا، صح. وياء المخاطبه اخشي، هيحذف الالف ويفتح ما قبله، يبقى اخشوا واخشي. طيب ومع الواو او الياء؟ مع واو الجماعة هتحذف ويضم ما قبلها. زي ايه؟ الواو، الواو او الياء هنا بايه؟ مع واو الجماعة امشوا، وانطلق الملأ منهم ان امشوا، يبقى حذفت وضم ما قبلها ولا لا؟ وادعوا الى الله، انتوا كلكم يعني ادعوا الى الله، يبقى حذفت وضم ما قبلها في المعتل بالواو او الياء اذا اتصلت بواو الجماعه، وتحذف ويكسر ما قبلها في المعتل بالواو او الياء مع ياء المخاطبه. زي ايه؟ انت يا هند امشي وادعي. بس خلاص، سهله ولا مش سهله؟ خلاص في اشكال. نقرا الكتاب ونطبق اللي احنا خدناه على السبوره ونشوف كل حاله موجوده فين بالظبط. قال المضارع والامر، قال إن كانت لامه ألفا، إن ندور على الصبورة على اللي بحرف الألف باللون الأحمر، يبقى في المضارع والأمر إذا كانت لامه ألفا، هذه الحالتين بتوع الألف أمت وتحتهم التفصيل بتاعه، فإن إسناده يجري على النحو التالي: إذا أسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة حذفت وبقي الحرف الذي قبلها مفتوحا وفتح ما قبلها، فنقول يسعون ويخشون. وأنت يا هند تسعين وتخشين، خلاص. ونقول في الأمر اسعوا واسعي، تمام، اسعوا واسعي. وإذا أسند إلى ألف الاثنين، أهو الألف برضو لسه بنتكلم عن الألف. وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو نون النسوة أو لحقته نون التوكيد قلبت الألف لياء، فتقول يسعيان يسعيان ويرضيان، فتقول يسعيان أو ويسعين، على أساس أن يسعيان ألف الاثنين ويسعين نون النسوة. وعندك في التنزيل ويرضين بما آتيتهن، وعند اتصال بنون التوكيد نفس الحكم لا تسعين في الخير. وعندك قالك برضو يخشيان ويخشين ولا تخشين. وعندك في الأمر إسعيا، وعندك إسعينا، عندك المكتوب عندك مكتوب إسعينا، لا سكن الياء خلاها إسعين، الفتحة اللي على الياء في إسعيان خلاها سكون خلاها إسعين إسعين سكن الياء. وعندك في نون التوكيد إسعينا. قال وإن كانت لامه واو أو ياء، يبقى عندنا في الواو الياء أهو حكمينهم. وإذا كانت لامه واو أو ياء مثل يدعو ويرمي، فإن إسناده يجري على النحو التالي. إذا أسند إلى واو الجماعة، إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت اللام اللي هي الواو أو الياء، وحرك ما قبل واو الجماعة بالضم وما قبل ياء المخاطبة بالكسر، فتقول في واو الجماعة يدعون ويرمون، وتقول في ياء في الياء يعني في المعتل بالياء تدعين وترمين، أو عند اتصال بياء المخاطب تدعين وترمين. يبقى يدعون معتل بالواو ومتصل بواو الجماعة، ويرمون معتل بالياء ومتصل بواو الجماعة. تحذف الواو ويضم ما قبلها، وتدعين وترمين، تدعين معتل بالواو ومتصل بياء المخاطبة، وترمين معتل بالياء ومتصل بياء المخاطبة. والحكم تحذف كل من الواو أو الياء وتكسر ما قبلها لاتصالها بياء المخاطبة، ونفس الحكم في الأمر. فبتقول ادعوا وارموا، ومع ياء المخاطبة ادعي وارمي. قال وإذا أسند إلى ألف الاثنين اللي هو الواو والياء، إلى ألف الاثنين أو نون النسوة بقيت اللام كما هي، فنقول يدعوان، فنقول يدعوان ويرميان، وفي الأمر أدعو وارمي. وتقول النسوة يدعون ويرمين، وفي الأمر أدعون وارمين، أدعون وارمين. ويبقى حكم الفعل يدعون يا جماعة حكمه من ناحية الإعراب والبناء. أيوة الاتصاله زي بالظبط لما نقول اضربنا، بس زيها بالظبط. وعندك في التنزيل إلا أن يعفون. قال ومن الواضح أن وزن يدعون هنا هو يفعلنا، لأن الواو هي لام الفعل، على عكس يدعون التي في الرقم السابق اللي هي ايه اللي اتصلوا به الجماعة، فهي على وزن يفعون لأن الواو ليست لام الفعل وإنما هي واو الجماعة. يعني عند اتصلوا بايه بواو الجماعة الواو اللي موجودة تبقى واو الجماعة، وعند اتصلوا بنون النسوة يبقى الواو اللي موجودة واو الفعل نفسه. تمام، الله يفتح عليك. ناخد اللفيف بسرعة. طيب نقرأ اللفيف لأنه هو بقى اللفيف ما عادش في كلام. قال اللفيف الفعل اللفيف، وقلنا الفعل اللفيف ينقسم لقسمين مفروق وما إيه ومقرون. قال اللفيف المفروق وهو ما كانت لامه وفاؤه حرفي علة، يبقى أوله وآخره. أوله هياخد حكم المثال وآخره هياخد حكم النقص. قال وهو يعامل في إسناده معاملة المثال من حيث الفاء. انت عندك مكتوب وهو يعامل في إسناده معاملة المثال، لا خلاها معاملة من حيث الفاء ومعاملة الناقص من حيث اللام. فنقول في الفعل وقى مثلا وقيت، فسلمت الواو هو لاتصالها بالتاء، واحنا كنا بنقول حكم المثال ايه، كنا بنقول حكم المثال ايه، ها اذا كان معتل بالياء اذا يسلم بيسلم في كل الحالات ما عدا الفعلين اللي استثناهم سبوي، يسر يسر ويأس يأس. واذا كان معتل بالواو هتحذف بشرطين، ان يكون ثلاثي مجرد صح، وان تكون العين مكسوره مظبوط. يبقى وقيت ووقينا ووقوا، فوقيت ها وقيت، ايه اللي حصل في وقيت؟ اللي حصل في وقيته ثبتت الواو لان ما فيش داعي لحذفها في الماضي. طيب والتاء ضمير رفع متحرك، واحنا كنا مش احنا بنقول يا جماعه ان هو حكم اللفيف باللفيف المفروق حكم الناقص، واحنا من شويه خدنا الفعل الماضي حكمه ايه، قلنا في حالتين، يا اما يكون ثلاثه يا إن يكون أكتر من ثلاثة، الأكتر من ثلاثة يقلب لياء مطلقا صح؟ أكتر من ثلاثة يقلب لياء مطلقا، وإذا كان ثلاثة يرد لأصله. فأنا عندي وقع، هنا عندي بقى إيه؟ اتصل بالضمير المتحرك يبقى وهو ثلاثي يبقى يرد لأصله، يبقى في من الله خلاها وقيته. طب وقينا نفس الكلام. طب وقوا قلنا المعتل بالالف عند اتصاله بواو الجماعه ايه اللي يحصل؟ تحذف ويفتح ما قبلها، ده الفعل الماضي، ولذلك هو هنا عملها لي كده برضه فحذفها وفتح لي ما قبلها فقال وقوا. طب والمضارع؟ المضارع المضارع هياخد نفس الحكم بتاع المثال وبتاع الناقص. فكنا بنقول في الـ في الـ في الـ في المثال، كنا بنقول في المثال هتتحذف امتى؟ لما تقع بين عدوتيها صح. يبقى اذا كان مفتوح الاول ومكسور العين يبقى وقى، اصله يوقي من ناحيه الواو، وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت فاصبحت يقي صح. طيب ومن ناحية كونه مضارع بقى اللي هو يقي قدامي بالياء، والمضارع الناقص المعتل بالواو أو الياء له كم حكم يا جماعة؟ له حكمين، ساعات بتسلم مع نون النسوة وألف الاثنين، وساعات بتتحذف مع واو الجماعة ونضم اللي قبلها وياء المخاطبة ونكسر اللي قبلها. طب هو قال لي هنا أقي، المضارع أقي، يبقى أنا يبقى تسلم هي، مفيش عندي فيها إشكال. طب نقي هتسلم هي. طب يقيان سلمت لأن ألف الاثنين، يقي سلمت لأن ألف الاثنين. طب ويقون أصلها يقيون، يقيون اتصلت بقول جماعة حذفت وضم ما قبلها فأصبحت يقول، والأمر نفس حكم المضارع، فقيل قي وقيل قيا وقيل قو. فقي لأنه هو أمر مبني على حذف حرف العلة فخلاص اتجزم. طب وقيا لأنه أمر معتل بالياء واتصل بألف الاثنين هياخد نفس حكم المضارع فهتسلم فبقت قيا. طب قو أمر متصل بواو الجماعة والأمر المتصل بواو الجماعة بياخد نفس حكم المضارع والمضارع المتصل بواو الجماعة بتحذف الياء والواو يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. فقال لي ايه؟ فقال لي قو. وعندك في القرآن قو أنفسكم على وزن عي وعلى وعو. قال لي في المفروض قال لي في المقرون وهو ما كانت عينه ولا مو حرفي علة وهو يعامل معاملة الناقص من حيث اللام وتبقى عينه دون تغيير فتقول في الماضي طويت. طويت ليه يا جماعة؟ لأنه هو أصله طوى، أصله طوى يطوي. يبقى طوى معتل بالألف، معتل بالألف في الماضي واتصل بضمير الرفع المتحرك، والناقص الماضي المتصل بضمير الرفع المتحرك لو كان معتل بالألف ينظر إذا كان ثلاثي رجع لأصله، وإذا كان أكثر من ثلاثي قلب الياء مطلقا. فهو هنا عمل إيه؟ رجعه لأصله صح؟ مظبوط. فقال طويت لأنه جاي من طوى يطوي، وقال طوينا لأن نفس الحكم، وقال طووا ليه؟ لأن المعتل بالألف عند اتصالي بواو الجماعة بتحذف الألف ويفتح ما قبل الآخر، مش لسه أخذله من شوية؟ طيب وطوت؟ طوت لأن المعتل بالألف عند اتصال بتاء التأنيث إيه اللي بيحصل؟ بيحذف زي داعى داعت وسمى سمت. المضارع نفس الحكم اللي اخدناه الوقت من شوية، اطوي يبقى مش هيحصل حاجة، ونطوي مش هيحصل حاجة. طب ويطون معتل بالياء لانه طوى يطوي معتل بالياء واتصل بواو الجماعة تحذف الياء ويضم ما قبلها زي ايه؟ زي يمشون بقت يطوون. طب وتطوين معتل واتصل بياء المخاطبة تحذف الحرف يحذف حرف العلة ويكسر ما قبلها فبقت تطوين. وفي لم أطو ولم نطو ولم يطو ولم تطوي نفس الحكم. طب والأمر هو نفس حكم المضارع يبقى اطوي مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل يبقى خلاص سهل. طب اطوية اطوية معتل بالياء واتصل بألف الاثنين يسلم فطوية سلمت هي. طب اطو معتل بالياء واتصل بواو الجماعة يحذف ونضم اللي قبلها فتبقى اطو. طب اطوي معتل واتصل بياء المخاطبة نحذف ونكسر اللي قبلها فأصبح اطوي. وبهذا يكون درس إسناد الأفعال إلى الضمائر قد تم بشيء من البيان والإيضاح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.